فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى وهم يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحة.